كلمة عفا دي ساعة ما تسمعها أنت إذا سرت في صحراء فيها رمل تقوم تترك في الرمل أثرا لقدمك، وبعد ذلك تأتي الريح، تأتي الريح تمحو الأثر، يقال عفت الريح الأثر. عفت الريح الأثر يعني ايه؟ محته وأذهبته بعد أن كان دلا على أن هنا حد ماشي، جت الريح وراحت. شوف هي برضه منتقية، يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لنا العفو عن الذنب بمثل محسن أمامنا، بمثل محسن أمامنا. هذا المثل هو في الريح وفي الأثر. ساعة تأتي الريح الأثر بتضيع مع علم ولا لا؟ يبقى مادام اتضاعت مع علم يبقى كذلك هذه المسألة همسحها لكم وكأنها لم وكأنها لم تكن. يبقى العفو محو أثر الذنب، ويطلق العفو على المعروف، ويطلق العفو على الطيب من المال الحلال، وتطلق العافية على دفاع الله عن خلقه. ولذلك انت لما تقول اللهم اني اسألك العفو والعافية يعني انا اسألك دافعا عني كل شيء، لانه لا حول لي ولا قوة، لا حول لي ولا، انت اللي تدفع عني كل شيء. ثم عفونا عنكم من من بعد ذلك. كان من اثر عفونا عنكم بعد قمة في الظلم ان تقبلوا على الله بشكر نعمة. والشكر اول مظاهر الشكر الا تخفي اثر المنعم عنك عليك، ما تخفيش، يعني تم دائما النعمة مقرونة بواهبه. اوعى تنظر الى النعمة بعد ما تجيلك وتفضل في النعمة كده كما قلنا تعيش مع النعمة وتنسى من انعم يبقى لازم تظهر المنعم مع كل نعمة، تظهر المنعم مع. ولذلك ساعة الإنسان ما يطغى أن رآه استغنى والدنيا تواتيه بأسبابها وإلى آخره، كلا إن الإنسان ما الطغية مجاوزت الحد، مش كده؟ يطغى إزاي؟ أم قال لك يعيش مع النعمة وينسى مين؟ وينسى المنعم. يبقى أول مظهر الشكر ما تقولش بس الشكر انك تقول الحمد لله بس، لا، ان تعيش دائما وانت مستقبل النعمة مع مين؟ مع المنعم. ولذلك ربنا برضو علمنا ان لما يكون عندك نعمة في اي شيء تبص في المراية فيعجبك شيء انت ما خلقتوش، تقوم لازم تعيش مع من خلقه، مش كده ولا لا؟ شفت هندامك حلوة كده، انت ما جبتش وياك نازل من بطن امك، انت نازل عريان، برضو تشوف من وهبني هذا، وتتراقى كده في النعمة، تشوف حتى وهبك اللي خيطوا لك خياطة كويسة. الله، تبقى كل نعمة هتعمل فيها تعيش دائما مع المنعم. ولذلك لما ربنا ضرب مثل في اصحاب الجنتين، واحد عنده جنتين وسورة الكهف، وبعد ذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ده حاجة نعمة واسعة أوي، وما أظن الساعة قائمة، مش الساعة دي مش جاية حقيقي ولا معقول، وكمان الوقت اللي ربي هبقى أحسن من كده كمان، ما شاء الله. ده أنت اللي بقى النعمة ذاتية معاه. صاحبه قال له يا شيخ اتقي الله، أنت بتكفر بربنا، وبده يعلمه بقى كيف يشكر النعمة عشان يستبقيه، عشان يدفع كما يقال في الريف يدفع غفرته. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ساعة ما تدخل جنتك كده وتشوف بقى البساتين وتشوف الأشياء الجميلة اذكر من وهبه، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني يا رب أنا ما جبتهاش من عندي. حين تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأظهرت